يرشد الملا الشامل الى الجنين وهو في بطن امه فينفذ فيه الروح بعد ان جاوز الاربعه اشهر ويسال ربه عن عمره عن رزقه على قول من اقوال المفسرين في قوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فلن يهتم المسلم برزقه بتحصيل رزقه بقدر ما يهتم بعباده ربه تبارك وتعالى لان الرزق مقصورا مظلوما وان كان هذا الكلام لا معنى به ان لا يسعى المسلم لكن انما نعني ان لا يجعل الغايه من حياته هو ان يسعى وراء رزقه لان الغايه معنيته انما هي عباده الله وحده لا شريك له ولكي لا يتبادر الى علم احد حينما يلفت النظر الى الاهتمام بالبحث التي من اجلها خلق الله عز وجل الانس والجن لكي لا يتبادر الى غير احد انما نامر بما يظنه بعض الناس انه توكل على الله حينما لا يسعى وراء الرزق فاقول ليس الاعراض عن السعي وراء الرزق توكلا على الله تبارك وتعالى فانما هو تواصل واعتماد على العبد او على العبيد الذين لا ينبغي ان يعتمد المسلم في تحصيله برزقه على غير ربه تبارك وتعالى حجر مبتز قوي عليه اثار النشاط والشباب فقال احد الحاضرين لو كان هذا في سبيل الله اي لو كانت هذه الفتوه وهذا الشباب والقوه في سبيل الله عز وجل يتمنى احد الحاضرين ان يكون هذا الشاب المار بهذه القوه والفتوه يجاهد في سبيل الله عز وجل فقال صلى الله عليه واله وسلم ملفتا نظر من حوله اولا يبلغهم هذا الحديث ثانيا ان السعي وراء الرزق هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل حيث قال صلى الله عليه وسلم إن أن يكون شباب ذلك الرجل المار وقوته في سبيل الله عز وجل قال عليه السلام إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج فهو في سبيل الله إذن السعي وراء الرزق من الأمور المرغوب فيها والتي حب الشارع في هذه الحياة إنما غايته أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له سعيه وراء الرزق ليتمتع بالقدرة والقوة على القيام بما فرض الله عز وجل عليه من الجهاد ليس فقط في قتال الأعداء الذين حرمنا مع الأسف الشديد في عصرنا هذا من هذا الجهاد وإنما على الأقل في الجهاد جهاد النفس الأمارة بالسوء التي تتطلب القيام بكثير من الفروض والواجبات ومنها مثلا الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين في الإسلام فمن كان هزيلا ومن كان مريضا لا يسعى لتقوية بدنه بما أنعم الله عليه من رزق فقد لا يستطيع أن يقوم بما فرض الحديث الصحيح قال المجاهد من جاهد نفسه لله المجاهد من جاهد نفسه وفي هواه

فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغلي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يدعو الرجل بل يدعو المسلمين اليوم دعاء طويلا عريضا ثم لا يستجاب لهم أن ينصرهم الله عز وجل على عدوهم. لماذا؟ لأن أكثر المسلمين اليوم لا يسألون عن حلال ولا يبايعون من أي طريق جاءهم هذا الكسب، هل من طريق حلال أم حرام. فهذا الحديث يقول إن الله عز وجل جعل من سنته الشرعية أنه لا يستجيب دعاء من كان قسط حرام، بل قد أوعده النبي صلى الله عليه وسلم وإن تقدر لها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أمته بأن استحلالهم السعي وراء الرزق بالطرق المحرمة يكون سببا لأن يذله الكفار وأن يستعبدهم، أما من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين وإذلالهم إياهم إنما هو انتقادهم على الدنيا وانصرافهم بسبب هذا الانتقاد إلى طلب الرزق بطريق الربا. ومن أنواع الربا ما ذكره عليه الصلاة والسلام في الطرف الأول من هذا الحديث أنا وهو قوله إذا تبايعتم بالعين. إذا معناه واسع جدا جدا، لكن فيما يتعلق بهذه الكلمة يجب على كل مسلم أن يرجع في طلبه للرزق إلى الكسب الحلال حتى يكون هذا الكسب شفيعا له فيما إذا دعا ربه وأن يبعدنا عن الوسائل المحرمة التي كثرت في هذه الأيام. إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. ذكرت بأن السعي وراء الرزق الحلال من الأمور يعني الواجب على المسلم. نعم. هناك أمر مهم يعني كثير من المسلمين يجهله. الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض المسلمين يعمل عملا حلالا لكن يكون يعني فيه معاون على الحرام. فالبعض مثلا يكون يعمل في الحديث يطق الأبواب فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حراما، فهل إذا صنع هذا الباب في ذاك المحل يأتي عليه الإثم؟ جزاك الله خير. الجواب في الآية التي ذكرتها وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا، يعني مثلا من يحمل الخمر فقط في سيارته فهو ملعون بنص حديث الرسول عليه السلام الذي يقول لعن الله في الخمرة عشرة، وذكر منها حاملها والمحمولة إليه. وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تفسر الشطر الثاني من الآية الفن ألا وهو قوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

من قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء من الأنبياء بغير حق، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الشحوم. فقال عليه السلام في الحديث السابق: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها. ما معنى جملوها؟ ذوبوها، وضعوها في القدور، وأوقدوا النار من تحتها فساحت وذابت فصارت في شتم أكل شيء حرم ثمنه. إذن أكل الربا محرم، الاحتيال على أكل الربا محرم مرة ثانية، أكل الربا ملعون، والاحتيال أو المحتال على أكل الربا وثانيا، لأنهما تواطأ واتفقا على استحلال ما حرم الله، فوقع في نفس الحيلة التي وقعت اليهود فيها من قبل. نعم. ولكن من غالب استعماله فيما أباح الله فبيعه حلال، هذا المنظار الأول. المنظار الثاني ينظر إلى المبيوع له، إلى الشخص الذي يباع له. في نفس النظام السابق إذا كان يغلب على البائع أن هذا الشاري لهذه الحاجة، وإطلاقه قد يشمل ما ليس خيرا، يعني رجل مثلا يشتهي اللغة العربية أي أذن نافع، فأنت لا يجوز أن تتمنى أن تظل وحيدا في علمك هذا، بل يجب عليك أن تتمنى ذلك بكل نسبة لأنه خير، فإن لم تفعل فإيمانك ناقص وعلى ذلك فقد. فمعنى إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه من الخير، وإذا اطلعه أن يظل فقيرا معدما ولا يتمنى له من المال الذي أعطاه الله إياه، وهذا من طبيعة الإنسان كما قال رب الأنعام في القرآن: وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا هو المال. هذا الجار الولي حينما يرى جاره الفقير فقرا مدقعا عليه أن يتمنى له من المال مثل ما له، ولكن عطفا على بحث السبب، إذا كان كسبه من حرام فإياه أن يتمناه لجاره الفقير، وإنما قبل كل شيء يجب أن يتمنى لنفسه المال الحلال ثم يتمناه للمسلم حتى يثبت عليه هذا الحديث: لا يؤمن بنفسه من المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل في شركة لصناعة الألعاب الذكية وهي أشكال الحيوانات. سبق الجواب عن الله فيكم لا توجه أسره بقبول الخيار. إلا الدنيا هذه يعني ألعاب الأطفال هذه لا يجوز سماعها إلا بيتيا، إلا في بيت المسلم، فلا مانع أن يسمى ذلك انطلاقا أو تمسكا لحديث عائشة. أما شرها والمتاجر بها وتعليمها في بيوت المسلمين، وبخاصة إذا كان شموها فيه تقليد للكفار ولأغواتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام، فلا يجوز أن نعمل في مثل هذه الشركة. مؤمن بالله ولا شك به. نعم. هل الزواج؟ إن كان زواجا شرعيا فهو خير، وإن كان زواجا بدعيا فهو شرع. فهل يصير الشر مخدع الإنسان؟ الزواج نعم، كله بخلاف كما جاء في الحديث الصحيح: كل شيء عليه السلام يعمل منه، فكل ميسر بما اختلف له. فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما الحسنى فسنيسره لليسرى. فشئنا فالتعالي والثقه كل شيء يفكر بماذا تسعى وراء ربك، يعني فتعلم انك ان لم تسعى لم ياتيك. فاما انت مؤتمن يعني تؤمن بالاسباب، اما هناك انت جبل بما يتعلق بالسعاده، فانت لا تعمل ان كان مسلم سعيد عن سعيد، ان كان مسلم شقيق عن شقيق، ان كان مسلم فقد يسعى لها سعيا وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك لا بد من السعي وراء الخير، ولا بد من الابتعاد عن الشر. الله عز وجل بحكمته قدر أن يؤتي لكل إنسان ما يسعى إليه، كما قال تعالى: والذين يهدون فينا فنهدينا لهم سبلنا.